فكتير من الكتب اللي راحت هناك كانوا بيشتروها من بلادنا وبلاد الشام. هم دول العش بعد اللي خدوه التتار وحرقوه، كان هو اللي فاضل في الشام وفي مصر وفي الازهر ده، وكتب اللي هي فيه دلوقتي وتلاقيها في مكتبات اما نصورها وندق عليها بتيجي يقول لك قرئ في سقف الازهر في رواق كذا على فلان الفلاني، والمخطوطه دلوقتي مش موجوده في مصر نهائي. ليه؟ قال الفراش اللي كان شغال على كده تديله قرش يديلك الكتاب، ما كانش له عنده قيمه. ما تحسبوش بقى بيدي وحرام عليه وكلام من ده، لا ما تحسبوش، لكن ده واقع حصل. والتاني اللي هو يلاقي يديك المخطوطه ولما يقولوا له رجعها مكانه، فطبعا هو راجل مهمته عامل، فطول النهار الموظف بقى الكبير اللي هو ما كانش بيلبس جرافتات زمان، بس انا شفتهم مكان هنا، رجعوا الكتب يا شيخ محمد. فكلهم يمضوا ويمشوا، شيخ محمد يقعد ساعه بعد كده عشان يرجعوا الكتب. فبيعملوا مناخيره هنا لانه هو يدوب المرؤوس اللي في المكتبه كلها. فلما يجي يشيل الكتاب والورقه تقع من كل الغيظ اللي هو فيه مش ما يبصش ده. هو رغر يقول بقى اللي بيكنس، يقول له اكنس يا عم الورق ده، يقوم يكنس الورق ويحطه في شكاره يسموه الدش. ما لقوش كتاب ابن دقيق العيد الا في الدش ده. ليه؟ قال لطريقة الرئاسة دي، ان واحد فوق واحد لحد ما اللي هو مسؤول عن الورق دوت يبقى الكتب تتحرق وتحرق اصحابها. كتر خيره اللي هو حطها في شوال. اما روحنا المغرب في مسجد كده هنقلب الحكايه. الحافظ ابن حجر له كتاب في اسباب ورود اسباب القران العجاب. النسخه دي كانت في حته في مراكش اسمها دير المواسين، يعني بتوع الحلاقه، هم يسموهم المواسين، انت بقى سموهم اي حاجه ما لها. فجنب دير المواسين دي لما ودونا فيها لقينا مسجد فيه اوضه في المحراب فتحه زي كده وفيها شويله، الشويله دي من الارض للسقف. فقلنا الشويله دي بتاع ايه؟ قال لا دي اصلها مخطوطات قديمه حاطينها في دي لغايه ما هم بيعملوا تجديد للمسجد زي ده من الارض للسقف. فقلنا للراجل ايه، ما تدينا ورقه ولا اتنين نشوفهم يمكن نلاقيها اسامي كتب مهمه ولا حاجه. فادانا ورقتين انا وكان معايا زميل من الامارات. فاحنا خدنا الورقتين والراجل بتاع الحرس لحقنا بقى بعد ما خرج، انتوا معاكم ايه؟ قال والله احنا، قلت له احنا معانا ورقه وبنقول له كذا كذا. قال لا ما تودوناش في ده، هاتوا الورقتين. اتفضل يا عم الورقتين. روحنا بلغنا بيه بتوع الصحافه فكتبوا بقى، قاموا عليهم بتوع الصحافه، راحوا فعلا بتوع الاواف لقوا الاوضه دي فيها مخطوطات في الزكايب الى السقف. هل الزكايب دي لما قالت الصحافه فيها لحد الان تحولت الى كتب مفروزه ومعنونه يستفاد بها؟ لا ما حصلش. ميت واحد بقى يجي يا عم الشيخ والله انا عندي 50 مليون وعايز اخدم السنة. طب روح اعمل في البتاعة دي، يكرش جنبه. هي دي اهي. وروح للناس هناك وقول لهم هديكم في ال50 مليون 10 مليون هيعملوا لك. ما يرضاش. يقوم المانيا تبعت واحد مش مسلم في القيروان يطلع المخطوطات القديمه اللي فيها ويطبعها، اسمه كلوش. كل كتب المالكيه المسنده اللي في الفقه اللي في القيروان موجوده مطبوعه دلوقتي بتاع موران ده اللي هو مش مسلم. وكلنا بقى مسكين بسم الله ما شاء الله اللي زي دحيتي دوت، وندور بقى جلبيه طويله ولا قصيره، مش تخليل من السنة، السنة على رأسنا، لكن تبدأ مش فرض. وممكن